الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 92 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها في لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 30 رحمك الله 30 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على شيء من آيات الله عز وجل، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني أن من خاف مقام الله بين يدي الله يوم القيامة فإن له جنتين. هذا الخوف يستلزم شيئين: الشيء الأول الإيمان بلقاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه، والثاني أن يتجنب محارم الله وأن يقوم بما أوجب الله خوفا من عقاب الله تعالى. فعليه يلزم كل إنسان أن يؤمن بلقاء الله عز وجل، لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن خاف هذا المقام بين يدي الله عز وجل فله جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبق الكلام عليها، ذواتا أفنان أي صاحبتا أفنان، والأفنان جمع فنن وهو الغصن، أي أنها مشتملة أي أنهما مشتملتان على أشجار عظيمة، ذواتي أغصان كثيرة، وهذه الأغصان كلها تبهج الناظرين، وفيها من كل فاكهة زوجان. قال: فيهما عينان تجريان، فيهما أي الجنتين عينان تجريان. وقد ذكر الله تعالى أن في الجنة أنهارا من أربعة أصناف، فقال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والعينان اللتان تجريان يظهر والله أعلم أنهما سوى هذه الأنهار الأربعة. وقوله: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي في هاتين الجنتين من كل فاكهة، والفاكهة كل ما يتفكه الإنسان به مذاقا ونظرا وشما، فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنيا، وربما يكون هناك فواكه أخرى لا ليس لها نظير في الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني يتنعمون بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين. وعلى هذا فكلمة متكئين يكون متكئين حالا من فاعل الفعل المحذوف، أي يتنعمون أو يتفكهون متكئين. والاتكاء قيل إنه هو التربع، وهكذا، لأن الإنسان أريح ما يكون إذا كان متربع. وقيل متكئين أي معتمدين على مساند من اليمين والشمال ووراء الظهر، على فرش يعني جالسين على فرش بطائنها من استبرق، يعني بطانة الفراش وهو ما يتحى به الفراش من استبرق، وهو غليظ الديباج. وأما أعلى هذه الفرش فهو من سندس وهو رقيق الديباج وكله من الحرير. وجنى الجنتين دان، تأمل أو تصور هذه الحال، إنسان متكئ مطمئن مستريح يريد أن يتفكر من هذه الفواكه، هل يقوم من مكانه الذي هو مستقر فيه متكئ فيه ليتناول الثمرة؟ لا، بين الله ذلك بقوله وجنى الجنتين دان. قال أهل العلم إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو يشتهيها انهزع الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه، لا يحتاج إلى تعب وإلى قيام، بل هو متكئ ينظر إلى الثمرة مشتهيا إياها فتدلى له بأمر الله عز وجل، مع أنها جمال لكن الله تعالى أعطاها إحساسا بأن تتدلى عليه إذا اشتهى. ولا تستغرب الآن في كل الأشجار في الغالب تستقبل الشمس، انظر إلى وجوه الأوراق في أول النهار تجدها متجهة إلى المشرق، في آخر النهار تتجه إلى المغرب، فيها إحساس. كذلك أيضا جنى الجنتين داني قريب، يحس إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين يديه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. فيهن أكثر الناس يقول إن الضمير يعود إلى الجنتين وأن الجمع باعتبار أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به فيكون فيهن، أي في جنات في جنة كل واحد ممن هو في هذين الجنتين قاصرات الطرف. وعندي أن قوله فيهن يشمل الجنات الأربع، هاتين الجنتين والجنتين اللتين بعدهما. قاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره، هذا وجه آخر. قاصرات الطرف أي أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيره. وعلىها على القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل، وعلى الثاني مضاف إلى المفعول، يعني أن طرفهن قاصر على الأزواج أو أن قاصر طرفه عليها. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن أي لم يجامعهن. وقيل إن الطنف مجامعة البكر، والمعنى أنهن أبكار لم يجامعهن أحد من قبل، لا إنس ولا جن. وفي هذا دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، كأنهن الياقوت والمرجان أي في الحسن والصفاء كالياقوت والمرجان وهما جوهران نفيسة. الياقوت في الصفاء والمرجان في الحمرة، يعني أنهن مشرفات بالحمرة مع صفاء تام. ثم قال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، الإحسان الأول العمل والإحسان الثاني الثواب، يعني ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان الثواب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويأتي إن شاء الله الكلام على الجنتين الأخرين. نبدأ بالأسئلة. يعني يصير مثل العمود أو الفراغ. حاصل هذا السؤال، هل تصح مصافحة الصبي بأثناء الصف؟ الجواب نعم، ما دام مميزا فإنه لا يعتبر قاطع للصف. حتى يجون السابعة قد يكون مميز، لأن القول الراجح أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب سواء كان دون السبعة أو في السبعة أو فوق. بس شاء الله بك الله من هالبلد. طيب، ما هو الضابط في الشرك الأكبر وما هو الضابط في الشرك الأصغر؟ وهل تعتبر المعاصي من الشرك علما بأنه يغلب عليه حب الشهوة وحب المعصية على حب الله؟ الضابط في الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة، وهذا يرجع على أنك إذا وجدت في حديث ما أن هذا شرك انظر إلى قواعد الشريعة في النصوص الأخرى، فإن كان مثله يخرج من الملة فهو شرك أكبر، وإن كان لا يخرج فهو شرك أصغر. إذن لابد إذا جاءت النصوص بأن هذا الشرك لابد أن نعيد هذا النص إلى إيش؟ إلى قفر. إذا وردت النصوص بشرك ولكنه بمقتضى القواعد العامة للشريعة لا يخرج من الإسلام فهو شرك أصغر، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما بالنسبة لجعل المعاصي كلها شركا فهذا نعم بالمعنى العام، لأن المعاصي إنما تصدر عن هوى، وقد سمى الله تعالى من اتبع هواه سماه متخذا له إله، فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله. إذن عندنا ثلاثة أشياء: الإطار العام وهو أن كل معصية كمل فهي نوع من الشرك لأنها صادرة عن الهوى، وقد سمى الله تعالى من اتخذ، وقد جعل الله من اتخذ إلهه، من اتخذ هواه إلها جعله متخذا له إله. الثاني الشرك إذا أطلق، فهل نحمله على أكبر أو على أصغر؟ نقول ننظر إلى القواعد العامة في الشريعة، إن اقتضى أن يكون خارج من الإسلام فهو أكبر وإلا فلا. نعم. صار. الشيخ، ما هو الوقت الذي يبدأ فيه جواز أذكر الصباح والمساء، وهل له وقت ينتهي؟ المعروف في اللغة أن المساء يكون من الزوال إلى منتصف الليل، وأن الصباح من طلوع الفجر إلى الزوال، لكن كلما قرب من الفجر مثلا فهو أدنى إلى الإصابة، وكلما قرب إلى المساء فهو أدنى إلى الإصابة، لكن هناك أشياء ينص على أنها بعد الغروب، مثل من قرأ آية الكرسي في ليلة، ومثل من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتأة إذا قرأهما في ليلة. فالمهم ما قيد بالليل فهو بالليل، وما لم يقيد فالمساء واسع. نعم. أنتم عندكم شيء من هنا يأتي؟ طيب. يا شيخ، ذكر الشيخ مرعي الكرمي قيمة الدليل في كتاب النكاح وله أن يستمني بيده يعني الزوجة، هل هذا الكلام صحيح؟ بيد الزوجة؟ نعم. نعم صحيح. صحيح. نعم. لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب، هل يجوز السؤال بجاه الله؟ نعم. جاه الله من عند من؟ هل هناك أحد أكبر من الله؟ ها؟ هذا أشد وأشد، لأنه جعل مرتبة الخالق دون مرتبة المخلوق فلا يجوز. وإذا سمعت أحد يقول هذا فانصح وقل هذا لازم كلامك، إن الخالق أدنى مرتبة من المخلوق الذي جعلته شفيعا إليه. نعم. لا سؤال واحد. فضيلة الشيخ، إذا كانت طبيعة العمل تفرض في أحيان كثيرة على الموظف التحدث باللغة الإنجليزية، فهل يجوز لهذا الموظف الاستعانة بالصحف والبرامج الأجنبية الإخبارية لتقوية لغته من باب إتقان عمله والقيام بواجباته؟ هذا ينظر لموضوع الكلمات التي يريد أن يراجعها ليتقوى بها. أحياناً تكون المواضيع مواضيع سيئة، فإذا كانت مواضيع سيئة فإنه لا يمكن أن نأخذ بالقشور واللبفات. أما إذا كانت مواضيع مباحة خلف معي، إذا كانت مباحة فلا بأس. بعده حكم في الحج بدأ رمي الجمرات بدأ الأولى بالوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى، هل يلزمه شيء؟ جاهلا، أقول جاهلا أو عامدا؟ لا عامدا. يد المحرام؟ لكن ظهنا رأى فيها سؤال، يد المحرام ولا لا؟ والله ما أدري، أنه وصاني رجل أنه قال رأيت فيه. المهم إذا كان يعلم أنه حرام فهمت؟ فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع الفقراء. إن كان لا يدري أو يدري ولكن يظن أنه يجوز له في حال الزحام أن لا يرتب فهو جاهل لا شيء عليه. معلوم الآن؟ فضيلة الشيخ، أعرف شخص يمشي مع شباب يكذب ويسرق، وكل ما أردت أن يعني أبين الشباب خطر هذا قالوا أنها من الغيبة فلا تذكر اسمه. هذا غلط، هذا من باب النصيحة. إذا رأيت إنسان يفعل أحد مع أحد ما لا ينبغي فبلغ، فليس هذا من الغيبة ولا من النميمة. اذكر وش البعد إذا لم تذكر، اذكر ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد أتت إليه تخبره أنه خطبها ثلاثة، معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد ثلاثة، فجاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء انكحي أسامة. فبين عيب هذين الرجلين، أحدهما عيب لا اختيار الإنسان فيه وهو كون معاوية ليس عنده مال، والثاني عيب للإنسان أن يتخلص منه وهو كونه ضرابا للنساء، لا يجب عليه أن يبين لهؤلاء. هنا بعد يمين الشيخ، هل الانشغال شيخ ايش؟ هل الانشغال عن كرم الجماعة هل يجوز؟ هل يجوز ايش؟ الانشغال عن صلاة الجمعة في البيع والشراء بعد الأذان أشد من الانشغال عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة تصح من المنفرد وصلاة الجمعة لا تصح. هذه واحدة. ثانيا، الحكم بالنسبة لصلاة الجماعة يتعلق بالإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، أفهمت؟ وأما الجمعة فيتعلق بالأذان. فعل هذا عند الإقامة صلاة الجماعة، يعني لو شرى أو باع هو آثم بلا شك، لكن هل يصح أو لا يصح؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهى عن البيع والشراء بعد الإقامة، لكن في الجمعة أمر الله بتركه فقال ذروا البيع. ففي الجمعة إذا باع أو اشترى بعد الأذان وهو ممن تلزمه الجمعة فالبيع باطل. أما صلاة الجماعة فأختار الله تعالى فيه. أتوقف الآن. شيخ الله يعفو عنك، مسألة الخوف من غير الله، ما هو الضابط فيها بحيث متى يحكم على الشخص أن الخوف هذا يخرج من الملة أو أنها كبيرة من الملة؟ الخوف من غير الله إذا اقتضته الطبيعة والجبلة فليس بشيء، ما عن الإنسان بشيء. وأما إذا كان خوف تقرب وتعظيم فهذا هو الذي يكون من الشيء. خوف الإنسان من السبع لا بأس به، خوف من النار، خوف من الغرق، خوف من العدو، هذا لا بأس به. لكن الأخير إذا كان خوف من العدو مع وجوب الجهاد يؤدي إلى ترك الجهاد فهذا حرام، لقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. واضح؟ الآن خوفك من الله هل هو كخوفك من الأسد؟ أسألك. لا، خوفك من الله خوف جلال وتعظيم وهيبة، وأما خوفك من الأسد فليس كذلك، تخاف من شره فقط وتهرب منه. نعم، هذا شرك، شرك أكبر، لأن صاحب القبر ما يخاف منه، لا يخاف من دعائه لأنه انقطع عمله، ولا يخاف من ضرره لأنه انقطع ما جثة، هذا من الشرك، من الشرك الأكبر، لأنه لا يمكن إلا أن يكون خوف تعظيمه ومحبة واعتقاد أنه ينفعه أو يضره وهو لا ينفعه ولا يضره. يكفي سؤال واحد. ضرر النفس من الحي. نين؟ من الحي، إنسان يخاف من الحي يؤذيه. أين؟ الضابط هذا مثلا مسألة الخوف. صحيح. متى يحكم على رجل أن هذا الخوف ما يمكن يكون شرك هذا. لكن قد يكون إذا منعه من واجب صار حراما لأجل هذا. فضيلة الشيخ. لا ترتيب يا أخي. فضيلة الشيخ، هل يجوز ضرب الطفل دون العاشرة؟ هل يجوز ضرب الطفل دون العاشرة للصلاة؟ وهل يضرب لغير الصلاة كالتأديب؟ وفي أي سن يضرب؟ هذه ثلاث أسئلة. أما ضربه للصلاة فلا يجوز قبل العشرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حددها. وأما ضربه للتأديب فلا بأس ولو قبل العشرة، إذا كان ينتبع بذلك ويتأدب. والسؤال الثالث، وفي أي سن يضرب؟ كيف عشر للصلاة عشر، ولغير الصلاة السن الذي ينتفع فيه بالتأديب يضرب. نعم، ويقيد الضرب في كل أحواله بأنه غير مبرر. بعد فضيلة الشيخ أكرمك الله، يعني هل هناك تقديم بين الأحاديث مثل ما ورد في البخاري وغيره؟ فمثلا بعض الإخوان يعني يرون لا يرون إدراك الركعة بإدراك الركوع، ويعللون ذلك بأن حديث قراءة الفاتحة ورد في البخاري، وهذا في إيش؟ حديث قراءة الفاتحة ورد في البخاري. نعم، هناك هل يقرأ فاتحة أو لا؟ بس أنا أعرف الأحاديث التي تريد. نعم، يعللون الحديث الثاني بأنه ورد في اترك السؤال ده. وش السؤال؟ السؤال نعم ها. يعني تقديم بين الأحاديث مثل ما ورد في البخاري وغيره. يا رجال علم، وش تريد أنا؟ معارض إيش؟ نعم، وش تريد أنا؟ أريد أنه إدراك الركعة لا يرونه بإدراك الركوع. هل طيب؟ نعم، يرى بعض العلماء أن قراءة الفاتحة لا بد منها في كل ركعة حتى في المسبوق إذا أدرك الإمام راكع، فإنه يكبر ويركع مع الإمام ولكن لا يعتد بهذه الركعة، وهذا قول ضعيف لا شك، ويضعفه حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أخبره أنه عجل وأسرع ليدرك الإمام راكعا، قال له زادك الله حرصا ولا ترى، ولو كان لم يدرك الركعة لأمره أن يقضيها. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قضائها يدل على أنه بإدراك الركوع يدرك الركعة. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر أن يقال قراءة الفاتحة متى تكون؟ في أي حال؟ في حال القيام. القيام الآن فقط لوجوب متابعة الإمام، فيسقط الذكر الواجب فيه تبعا له. أفهمت؟ هذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركوع. نعم. بعده، هل يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة؟ نعم. أنا تارك الصلاة تحت مشيئة الله تعالى، وهل الصلاة شرط في صحة الإيمان؟ لا يفهم منه ذلك، لأن الحديث الذي أشرت إليه قال فما أتى بهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، يعني ومن لم أتي بهن على هذا الوجه. يجب أن يحمل الحديث على هذا لوجود أحاديث أخرى صريحة في أن تارك الصلاة كافر. وطريقة الراسخين في العلم أن لا يتبعوا المتشابه المحتمل ويدعوا الشيء الواضح، فما دام عندنا شيء واضح في أن تارك الصلاة كافر فإننا نحمل ما يمكن أن يعارضه أو لا يعارضه، نحمله على الوجه الذي لا يعارضه حتى تبقى النصوص كلها محكمة. وأما هل العمل شرط في الإيمان، فنقول العمل منه ما هو شرط في الإيمان ومنها ما ليس بشرط. فالصلاة فعلها شرط في الإيمان، في أصل الإيمان مو في كماله. فمن لم يصلي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. نعم. ما حكم سلم النساء للرجال على جانب؟ ما سمعت صوتك. ما حكم سلام النساء للرجال على جانب؟ سلام لا، لا يجوز المرأة تسلم على رجل أجنبي، لأن هذا فتنة، لا سيما إذا كان شاب. وأصل السلام سنة، فكيف إذا خيف منه الفتنة فإنه يسقط استحباب. حتى لو دخلت عليه في الدكان لا تسلم، تسأل عن حاجة التي تريد تتكلم عليه. نعم. رجل ليس في بيته تلفاز، وعنده ابن عمره أكبر من 5 سنوات، وعنده ابن عمره أكبر من 5 سنوات، وأم هذا أكبر من 5 سنوات، أكبر من 5 سنوات، أكثر أكبر إيش؟ أكبر من 5 سنوات. أيوه. ما يستقيم الكلام. أكثر من 5 سنوات. أكثر من 5 سنوات تبي أن يصل إلى 100 سنة؟ حدد. أقل من 6 سنوات إيش؟ يعني له 6 سنوات. أقل. أقل. وأم هذا الولد تلح على زوجها بشراء جهاز وفيديو تلفاز ليستفيد هذا الطفل من هذه الأشرطة وتحفظه من اللعب في الشارع، مع أن الأشرطة دينية وبعضها كمثال تعليم الفروض الإرجائية، ولكن فيها صور حيوانية متحركة وأصحاب الفيل وهكذا. لا بأس، أرى أن يجيب زوجته لهذا، لأنه كما ذكر يحفظ الطفل عن الذهاب يمين وشمالا أو عن الذهاب إلى الجيران، ويوضع له أشرطة فيها خير له، وكون الصور اللي فيها متحركة لا لا لا يضر، لأن هذا التحرك تحرك فني حسب ما صمم، فلا أرى فيه بأس. نعم. بعده. جزاك الله خير شيخ. في شخص أعرفه متذبذب في الصلاة، يعني تارة يصلي تارة يترك الصلاة، فما حكم الشرع في هذا؟ هل هو تارك للصلاة؟ والله يا أخي الشرع ما أستطيع أن يعبر عن الشرع، أعبر عن رأيي في الموضوع. وأرجو من إخواني الذين يسألون أن لا يوجهوا السؤال لواحد من الناس يقول ما حكم الشرع، هذا إنما يصدق على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مشرع إلا إذا قيده وقال ما حكم الشرع في نظرك، فلا بأس. على كل حال، الذي أرى أن الذي يصلي ويخل مع اعتقاده فرضية الصلاة ليس بكافر، لكنه فاسق. أما إذا ترك بالكلية وعرفنا فرضي هذا لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد ولا مع الناس ولا على الانفراد، فهذا كافر. أفهمت؟ هذا ما نراه. وبعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين يرى أنه إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بلا عذر فهو كافر. وبعضهم يقول إذا ترك صلاة وما يجمع إليها، مثل لو ترك الظهر مع العصر حتى غابت الشمس كفر، ولو ترك الظهر حتى دخل وقت العصر لم يكفر. ولكن الذي أرى أن من يصلي ويخلي لا يكفر. نعم. رجل صلى فريضة بلا أذان ولا إقامة، نعم، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لأن الواحد الأذان والإقامة تحق للسنة. حتى لو كانوا جماعة وتركوا الأذان والإقامة فصلاتهم صحيحة، لكنهم آثمون حيث لم يؤذنوا ولم يقيموا. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في الذين يشجعون الأندية الرياضية ويتكاسلون في أداء الصلوات، مثل الصلوات ولا يشجعون الأندية ويحضرونها ولا ما يحضرونها؟ يحضرونها، يشجعونها ويحضرونها ويدعون الصلاة يتكاسلون عن أداء الصلوات. والله أرى أن هؤلاء خسروا دنياهم وأخرى، حيث لم يستفيدوا من أعمالهم إلا هذا اللهو واللعب، وأضاعوا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا كنت تعرفهم جزاك الله خيرا فانصحهم وقل اتقوا الله، هذه الأندية لا تنفع. لكني أقول والحمد لله في النوادي الآن شباب صالح يحتضن الشباب ويوجههم، وإذا جاء وقت الصلاة صلوا. يعني ما نحكم على كل الأندية أنها يعني ليست مستقيمة، بل من الأندية ما فيها خير كثير. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم شراء ذوات الأنياب والمخالب لأجل الحدائق؟ ما حكم ذوات الأنياب والمخالب من أجل الحدائق؟ النوادي أي يعني أسنان السباع نفس السبع. قل يا سائل. ما حكم شراء ذوات الأنياب والمخالب من أجل الحدائق؟ ظاهر كلام العلماء أنه حرام، لأنهم يقولون إن السباع إذا كانت تصلح للصيد جاز بيعه وشراءه، أما إذا كانت لا تصلح فإنه لا يجوز بيعها ولا شراءها. هذه قاعدة الفقهاء، والمسألة تحتاج إلى نظر. يعني قد يقال إذا كانت لا تنهي عن طاعة الله فإنها لا بأس به، لكنها تحتاج إلى نظر. إنما أخبرك الآن عن كلام الفقهاء، وأما رأيي فتحتاج إلى نظر. نعم. فضيلة الشيخ، ماذا يفعل بمال الكافر إذا مات؟ هل يعطى أولاده أو لا؟ أولاده كفار ولا مسلمون؟ مسلمون. لا يعطى أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حكم البصرة والسمع للرجل قبل الصلاة. يجوز للإنسان أن يأكل البصل والثوم ولو كان قرب وقت الصلاة إذا كان لا يريد التحيل على ترك الصلاة، ولكن إذا جاء وقت الصلاة والرائحة لا تزال في فمه فلا يحكم المسجد، ولعله يحاول أن يستعمل من الأشياء ما تزول به الرائحة حتى يحصل له حضور المسجد. نعم. في الكعبة في رمضان. إيش؟ الصلاة في الحرم. نعم. إذا كان الحرم مزدحم. نعم. والإنسان داخل الحرم. نعم. لكن لم يتجه إلى اتجاه الكعبة كاملة كالخطوط أو ساتر أو هذه الأشياء. تصح صلاته أو لابد من عين الكعبة؟ لابد من من كان في المسجد الحرام يمكنه مشاهدة الكعبة فلا بد أن يشاهد الكعبة وأن يكون متجها إليها بجميع بدنه. لداخل المسجد الأعمدة. نعم. وبالنسبة مثلا إذا الصف امتد خارج المسجد ما يستطيع. أما خارج المسجد فالآن والحمد لله جعلوا البلوكات متجهة إلى الكعبة بالضبط. كل الساحات اللي حول المسجد اتجاهه للكعبة يقينا وكذلك السطح. أما الداخل فهم الآن وضعوا خطوطا دقيقة تدل الإنسان على مواجهة الكعبة. لا مو شرط الرؤية، المهم أن يكون متجه للكعبة حتى لو حال بينه وبينها عمود. طب وبالنسبة لشكل الصفوف المتقطعة، يعني أحيانا الإنسان يكون في الدور الثاني وقامت الصلاة، هل يصلي يجب عليه النزول إلى أكمل الصفوف تحت؟ لا ما يجب، لكنه يتقدم ويكمل الصف الأول، فالأول في نفس الدور الثاني.